والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك، وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم. فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والله أعلم. هكذا أشار رحمه الله إلى التنبيه على النهي عن رفع الصوت عند القبر، لأن كثيرا من الزوار يرفعون أصواتهم ساعة ما يسلمون من الفريضة، يتسابقون القبر ثم تسمعهم يقولون: يا رسول الله، يا خيرة الله، يا كذا كذا، فيدعون الرسول وهو ما أذن بدعائه، وكذلك يرفعون أصواتهم. ويأتي أناس من العامة ثم يتقدمهم أحد هؤلاء الملقنين فيقول: أدعيكم، يعني أدعو لكم، فيتقدم ويرفع صوته، هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، يقول لهم: قولوا السلام عليك يا رسول الله، يرفعون بذلك أصواتهم وهم عشرة أو نحوهم، فيشوشون على المصلين الذين يقرؤون الأوراد، وكذلك أيضا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذين يطيلون القيام، ربما يقف عن قابل القبر نصف ساعة أو ثلث ساعة يطيل القيام، هذا كله ليس بمشروع. الله تعالى نهى الأمة عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن الجهر له بالقول كالجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني عنده إذا تكلم فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كانوا بعد ذلك إذا كلموه فكأنهم يتكلمون بسر تأدبا وعملا بهذه الآية: لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، مخافة أن تهبط أعمالكم أن يبطل أجرها وأنتم لا تشعرون، لا تعلمون بأنها قد هبطت. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يغضونها يعني يخفضونها ولا يرفعونها عند رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني ملأ الله تعالى قلوبهم لما أنه امتحنها وعلم بأنها من أهل التقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هكذا أما طول القيام عند القبر والإكثار من تكرار السلام فإنه يفضي إلى الزحام، يعني زحام الناس يتزاحمون حتى يكون بعضهم يرفع صوته من عشرة أمتار من جهة الشرق أو من جهة الغرب، فيكون لكثرة الزحام بحيث أنهم يقفون عند القبر ثلث ساعة ربع ساعة، فيضيق بعضهم على بعض ويرفعون الأصوات ويؤذون المصلين. وهذا يخالف ما شرعه الله تعالى للمسلمين في هذه الآيات المحكمات التي أمر فيها بغض الأصوات. النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، لا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي، بل يتأدب عند قبره. وهكذا أيضا ما يفعل بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، يشاهد أنهم يرفعون أيديهم ويدعون وهم مقابلون بالقبر. والسنة إذا أردت أن تدعو أن تستدبر القبر وتستقبل القبلة، لأن القبلة هي قبلة الدعاء، يعني الكعبة قبلة الدعاء. فالذي يدعو لنفسه بالمغفرة والرحمة يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، يعني لا يقابل القبر ويقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، بل يستقبل القبلة. هكذا كثير من الناس يقابلون القبر ويرفعون أيديهم وكأنهم يستقبلون الله أو يستقبلون قبلة الله. هذا مخالف لما عليه السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات، يعني استقبال القبر بالدعاء من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأسنان القصوى، يعني من باب الحث على التمسك بها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فاستقبال القبور للدعاء أي إن كانت تلك القبور أو تحري الصلاة عند القبور أو تحري الدعاء عندها من البدع، وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنقول هذا إحداث، يعني تحري الدعاء عند القبر أو عند القبور وتحري الصلاة عندها يعتبر شيئا حادثا جديدا ليس من سنته فهو رد. ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل ما أمر به، فيكون مردودا على من جاء به. ذكر عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يسمى زين العابدين رضي الله عنه، رأى رجلا يجيء إلى القبر ويدخل رأسه في فرجة ويدعو، فنهاه وقال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. وذكر له هذا الحديث الذي رواه قال حدثني أبي عن جدي، أبوه الحسين جده علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، العيد معناه أنكم تعتادون الإتيان إليه بأوقات محددة، ولا بيوتكم قبورا أي مهجورة من الصلاة، بل صلوا في بيوتكم النوافل ليكون ذلك سببا في قبولها، وصلوا علي إن صلاتكم يبلغني حيث كنتم، صلاتكم وتسليمكم هناك ملائكة يبلغونه صلى الله عليه وسلم السلام، فنحن نصلي عليه في كل مكان ويبلغه ذلك. وهكذا أيضا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، هذه الهيئة أيضا لا تجوز عند السلام عليه ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله. حتى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله الفتح عن العلماء، الأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام. وكان هدي واتباع هدي السلف الصالح، يعني بعضهم إذا قابل القبر رفع يديه كأنه يكبر، ثم وضع يديه على صدره كأنه في الصلاة على صدره أو تحت صدره، كأنه قائم يصلي مستقبل القبر، أو كذلك أيضا يفعل ذلك عند بعض المعظمين كأنه يصلي. هذه الهيئة خاصة بالصلاة، الداخل في الصلاة هو الذي يقبض يديه هكذا. فأما عند القبور وعند الملوك وعند المعظمين فليس كذلك، إذا كان لا بد من الوقوف فإنه يقف مقابل القبر، إما أنه يسلم عليه وإما أنه يدعو له ونحو ذلك. فمن كان هديه اتباع السلف الصالح فإنه يقنع بالحق ويتبعه، وأما من غلب عليه التعصب لما يعتقده والهوى، اتباع الهوى والتقليد الأعمى، التقليد لمن يعظمهم ولو كانوا على غير هدى، وسوء الظن بالدعاة إلى الله تعالى والدعاة إلى هدي السلف الصالح، فأمره إلى الله. نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق إثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. كان الشيخ رحمه الله لاحظ أن بعض المتعصبين يسمعون الكلام ويسمعون الأدلة ومع ذلك لا يقبلونها، بل يردونها ولا يتقبلون شيئا مما مع من خالفهم، ويقولون شيخنا أعلم منك، مشايخنا أعلم منك، مشايخنا يجوزون أننا نقف أمام القبر كذا وكذا، الشيخ فلان الشيخ فلان، مع أن أولئك ليسوا مشايخ علم وإنما هم مشايخ بدعة. فتجدهم يتعصبون لهم ويقولون لا نقبل منك، لا نقبل منكم الذين تخالفون مشايخنا وعلماءنا، إننا أخذنا من العلم عن فلان وفلان. يقول وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتهليك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. رأينا أفرادا يكونون بعيد في أطراف المسجد والقبلة أمامهم فينحرفون إلى القبر، فتجدهم جلوسا مستقبلين القبر وجاعلين القبلة عن يمينهم أو شرقا عن يسارهم. هؤلاء كأنهم يجعلون القبر هو قبلتهم، يسطوه في المسجد جلوس، وتجدهم أيضا رافعين أيديهم يدعون مستقبل القبر، أو تجدهم يحركون شفاههم بالسلام وبالدعاء ومستقبل القبر، وقد تركوا القبلة عن يمين أو عن يسار أو خلفهم، وهذا من الخطأ وليس هذا من فعل السلف رحمهم الله. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أنكر هذا العمل وأنكر أشباهه، أنكر الذين يستقبلون القبر من بعيد يتركون استقبال القبلة وهم جلوس يدعون أو يقرؤون، وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فأنه أخذ العلم عن مشائخه وعن علماء الصحابة وعن تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم. الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى منهاج خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وعلى منهاج الصحابة المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا أن يتمسكوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته، وكذلك يتمسكون بما كان عليه السلف الصالح من الأمة، يتمسكون بذلك كله ويتركون البدع والمحدثات، وبذلك يصلحون وتصلح أحوالهم على ما ذكره الإمام مالك رحمه الله. فإذا ساروا على منهاج السلف فإن الله تعالى يوفقهم ويسددهم. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. ثم إنه رحمه الله لاحظ أن كثيرا من العامة يرون أنه لا يتم الحج إلا بزيارة القبر، فنبه بقوله ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وليست شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، فليست من مناسك الحج. يقول إنما هي مستحبة في حق من زار المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يزور بعد ذلك القبر، أو كان قريبا يعني في المدينة أو في أطراف المدينة، أن يأتي لزيارة القبر والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما البعيدون الذين يحتاجون إلى شد رحل فليست مشروعة بحقهم، ليس لهم أن يشدوا الرحل لقصد زيارة القبر فقط ولا سائر القبور. يقول يسن لك أن تشد الرحل لزيارة المسجد، شد الرحل إنما هو لقصد المسجد الشريف، فإذا وصلت إليه تزور القبر بدون شد الرحل، وتزور قبور الصالحين في البقيع والشهداء ونحوهم، وتدخل زيارة القبر، قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، تبعا لزيارة المسجد. القصد هو زيارة المسجد. ذكر حديث سعيد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تعمل المطي ولا تركب ولا يسافر لأجل بقعة من البقاع تقصد للتعظيم والتبرك إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لو كان شد الرحال لقصد قبر صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله وإلى كيفية العمل عنده، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للأمة، أنصحهم وعلمهم بالله وأشدهم لله خشية. فإذا كان ناصحا فلا يمكن أنه يخفي شيئا علينا. فلو كانت زيارة القبور أشد الرحال إليها جائزة أو فيها فضل لأرشد إليها. نشهد أنه قد بلغ البلاغ المبين، وأنه دل الأمة على كل خير، وأنه حذرهم عن كل شر، حذرهم عن كل شر، وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تعتادون ذلك وتترددون إليه، ولا لبيوتكم قبورا يعني مهجورة من صلاة النافلة، وصلوا علي يعني بدعائكم لي، الصلاة عليه هي الدعاء له، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم في أطراف الأرض. القول بشرعية شد الرحال لزيارة القبر يفضي إلى اتخاذه عيدا، يعني يكون مثل العيد الذي يقصد في كل وقت أو في كل وقت محدد. ويقع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد خاف من الغلو والإطراء، فقال إياكم الغلو في الدين، فإنما على كمن كان قبلكم الغلو في الدين، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قد وقع كثير في هذا الإطراء وفي هذا الغلو، وحملهم ذلك على أن أشركوا وصاروا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم دعاء علنيا، يعتقدون هذه الاعتقادات السيئة، ومنها اعتقاد شرعية شد الرحال لزيارة القبر الشريف. فلما اعتقدوا ذلك وقعوا في الشرك ووقعوا في الغلو والعياذ بالله. وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، الأحاديث التي يذكرونها فهي كلها ضعيفة الأسانيد، وأكثرها موضوعا مقطوعا بأنه كذب. نبه على ضعف الحفاظ، الحفاظ الأحاديث الدارقطني الإمام صاحب السنن البيهقي أحمد بن حسين صاحب السنن الكبرى الحافظ بن حجر صاحب فتح الباري والتلخيص الحبيب وغيرهم فلا يجوز أن تعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال يعني غير المساجد الثلاثة. ثم يقول إليك أيها القاضي شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. ما ذكر حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا كذب. الجفاء النبي صلى الله عليه وسلم حرام، معناه مثلا أن هؤلاء الذين حجوا مثلا قد يكون عددهم ألف ألف أو ألفي ألف، وأن كثيرا منهم انصرفوا ولم يأتوا إلى المدينة، أنهم جفوا، وجفاؤه صلى الله عليه وسلم كفر، فلا يليق بأن يقال ذلك. كذلك حديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وهذا أيضا كذب. زيارته في حياته يستفيد منها ويسمع منه ويتعلم منه، وليس كذلك زيارته بعد الموت. كذلك حديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. قبر إبراهيم قيل إنه في حدود الطور الأردن هناك، مع أنه ليس بمعروف هناك معرفة واضحة. وهذا يقول زارني وزار قبر أبي إبراهيم، فهل يتيسر لكل أحد أن يزور القبرين؟ لا شك أن هذا كذب. كذلك حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذه كلها أحاديث وأشباهها ما ثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن حجر رحمه الله التلخيص بعدما ذكر أكثر هذه الروايات، فقال طرق هذه الأحاديث كلها ضعيفة. هذا الحديث هو أشباهه. الحافظ العقيلي صاحب كتاب الضعفاء يقول لا يصح في هذا الباب شيء من هذه الأحاديث، فإذا سمعتم من يحتج بها فعليكم أن تبينوا أنها مكذوبة. حسبك بهؤلاء علما. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشار إلى هذه الأحاديث في كتابه التوسل الوسيلة وفي كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فجزم بأنها كلها موضوعة مكذوبة. وحسبك به علما حفظا اطلاعا، لو كان شيئا منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل بها. الصحابة علي رضي الله عنه كان في العراق، فكان يحج عن طريق الضريبة ولا يزور المدينة في كل عام. وكذلك أيضا الكثير من الصحابة الذين في الشام والذين في مصر والذين في اليمن ما كانوا إذا حجوا يتجشمون المشقة ويصلون إلى المدينة، فلو كانت ثابتة لكان الصحابة أسبق إلى العمل بها وإلى بيان ذلك للأمة، يبينون إلى الأمة ويقولون زوروا القبر ويدعون إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. أن الصحابة رضي الله عنهم يحبون الخير للأمة، فلو كانت أشد الرحال إلى القبر مشروعا لما أخفوا ذلك ولما كتموه على تلاميذهم، فلما لم ينقل عنه شيء من ذلك دل على أنه غير مشروع وأنه ليس بسنة. ولو صح منها شيئا لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس بها شد الرحال لقصد القبر جمعا بين الأحاديث. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحث على زيارة القبور، يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. يستحب لمن زار المدينة أن يزور مسجد قباء، المسجد المعروف في جنوب المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى هناك أياما، فهو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. فكان يزوره كل سبت كل أسبوع راكبا وماشيا مسافه ساعة بين المسجد النبوي ومسجد قباء أو أقل من ساعة. كان صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا يصلي في ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. اعتبره أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له والحاكم وهو يعمل به يعني له أجر حيث أن فيه هذا الأثر وأنه أول مسجد أسس على التقوى. ولكن يشد الرحال يكون للمسجد النبوي. بعد ذلك يسن زيارة قبور البقيع قبور أهل البقيع الذي هي الصحابة في أمهات المؤمنين وفيه كثير من الصحابة كبور أكثر الصحابة كعثمان وسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وغيرهم كبروا في ذلك البقيع. وكذلك كبور الشهداء الذين عند أحد فيهم عبد الله بن حرام وفيهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وغيرهم من الذين قتلوا في غزوة أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أولئك الشهداء ويدعو لهم. وكان يرغب في زيارة القبور ويقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة حتى تستعدوا للموت ولما بعد الموت. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور يقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. أهل الديار يعني أهل القبور لأن كل منهم داره قبرة من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الاستهناء عن التبرك إلا فمعلوم أن كل حي مآله إلى الموت. نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا دعاء لهم الدعاء لنا ولهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هكذا روية هذه الحديث. كذلك الحديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم في قبر المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالآثار. دعا لهم بالمغفرة ودعا لهم بالسلام وأخبر بأنهم سلفنا يعني لن تقدمون أمامنا وأننا بالأثر نلحقهم. من هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة لأنك تتذكر أن هؤلاء قد كانوا أحياء مثلنا وأنهم انتقلوا إلى الموت وأننا سنلحق بهم. ومنها أيضا الإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم إليهم فإن ذلك مما ينفعهم. أما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم فلا تجوز. إذا قال إن إذا دعوت الله عند القبور فإنها ترفع دعوتي أو تقبل هذا حرام. كذلك الاعتكاف عند القبر العكوف عندها الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا يجوز. كذلك سؤال الموتى أن يسألهم قضاء الحاجات يا سيدي فلان أو يا ولي الله أقضي حاجتي اشف مريضي أرزقني أتسبب في رزقي انصرني على عدوي أو يقول اللهم أسألك بحق هؤلاء الصالحين يسأل الله تعالى بهم أو أسألك بجاههم. كل ذلك أيضا لا يجوز. زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله تعالى لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح. إذا زاروا القبور فإنهم يسلمون ويدعون لهم. أما الذين يقولون أسألك يا ربي بجاه هؤلاء الأموات أو بكرامتهم أو بحقهم عليك ليس على الله حق لأحد. وهذه من الهجر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا أي لا تقولوا كلاما سيئا لا تقول كلاما قبيحا تؤذو الأموات، وكذلك أيضا تؤذو أو تعمل بدع. هذه الأمور المنكرة تجتمع في كونها بدعة، يعني سؤال الأموات والسؤال بهم كلها منكرات وبدع، ولكنها مختلفة المراتب. بعضها بدعة ليس بشرك، مثل دعاء الله تعالى عند القبور، هذا بدعة. وسؤاله بحق الأموات، أسألك بحق الميت فلان، أسألك بجاهه، هذه بدعة. وبعضها شرك أكبر، أن يقول يا سيدي فلان ارحمني أو اشفع لي أو خذ بيدي أو انصرني، هذا من الشرك. دعاء الأموات والاستعانة بهم ونحو ذلك. سبق بيان هذا مفصلا ما تقدم. تنبه أيها المسلم واحذر، واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فإنه سبحانه هو الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. هكذا ختم هذه الرسالة، قال هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والله أعلم، صلى الله على محمد.